هذا هو الشريط 20 من كتاب الطهارة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: لعل الله اطلع على أهل بدر. وما يدريك لعل الله. ما جزم يعني لعل. ها؟ نشوء كلام المؤلف أولاً. أولاً استفدنا من قول في تطهير نجاسة الكلب والخنزير أن الكلب والخنزير نجس، هذا الكلب والخنزير. طيب، استفدنا أيضا أن الخمر نجس. من أين أخذ؟ ولا استحالة غير الخمرة. كذا استفدنا أن بول الغلام نجس من قوله ويطهر قول غلام لم يكن طعام بنفسه. واستفدنا أيضا أن الدم نجس من حيوان طائر. المهم أن الدم نجس بالتفصيل اللي فيه. استفدنا أيضا أن الميتة نجسة إلا الآدمي وما نسله سائل متول طاهر. استفدنا أن بول ما يوكل لحمه أو ما حاجة هذا لأنه على الأصل. استفدنا أيضا أن سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبعض منه نجسة. كم ذولي؟ سبعة. طيب، طيب استفدنا أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه ومنيه نجس. أضيفه إلى ما سبق. طيب هذا واحد. نرجع مرة ثانية. هذه النجاسات ما الذي يجب في تطهيرها على كلام المؤلف؟ في الماء لا تطهر بالشمس ولا ريح ولا درك ولا استحالة. طيب، ثانيا، هل العدد شرط أو لا؟ على كلام المؤلف شرط، سبع، وإحداء بالتراب في نجاسة الكلب والخنزير. طيب، في غير الأرض. كان الأرض طيب ونجس لكنه بس لأنه يشرب فيه النضح، لكنه ينضح على كلام المؤلف سبع مرات لأنه نجس، إلا أنه لا يجب غسله. نعم. طيب، فيه أيضا استفدنا أن الشيء قد يظهر بغير الماء وهو الخمر إذا تخلل. هذا واحد. كيف؟ والعلقة ما ذكرها المؤلف، صح؟ ما ذكر المؤلف، لكن ذكر فيما سبق الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه. ما مر علينا هذا؟ طيب، الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه فإنه يطهر، مع أنه ما طهر بماء. طيب، وكذلك إذا زاد على القلتين ونزح منه وزال التغير بالنزح فإنه أيضا يطهر كما سبق. الأشياء اللي يوفى عنها نشوف كلام المؤلف. إذا بقي بعده كثير، بعد نزح كثير. طيب، الذي يعفى عنه: أولا، يسيب الدم النجس من الحيوان الطاهر. ثاني، عن أثر الاستجمار بمحله. باقي شيء هنا شيء بقى. وأيضا المعفو عنه بشرط أن يكون في غير مائع ولا مطعوم. لا، هذا طاهر. نبي اللي يعفى عنه من النجاسات. طيب القول الراجح في هذه المسائل نرجع إليه نشوف. أولا نبدأ بنجاسة الكلب والخنزير. ما القول الراجح؟ أن الكلب سبع والخنزير كغيره من النجاسات. ثانيا هل يشترط التسبيع في غير الكلب؟ على قول الراجح لا يشترط، الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط، زوال عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة طهرت. طيب هل تطهر النجاسات بغير الماء؟ على القول الصحيح نعم، ومنه الاستجمار خلافا لكلام المؤلف، فإن الاستجمار مطهر. طيب وقد وردت السنة بتطهير أسفل النعل والخف بالحك بالتراب وذيل المرأة، وعلى هذا فالقول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل زال حكمها وطهرت. طيب نعم، لا ما يبقى إذا زالت بالكلية، يعني زالت جرمها بالكلية. نعم جرمها الظاهر أيه. ما يأثر، ما يأثر الشارع ما جعله مؤثر، يعني في الخف والنعل، قصدك الخف والنعل؟ مثلا قول الآدم مثلا لو تعرض للشمس، هنا قول الآدم الآن مثلا يعني دخل مثلا بين جزيئات التراب، لا زال فيه. لما زال وصفه الظاهر، الظاهر زال ولكن ما يضر يزول، مثل ما أنه في الماء أيضا ربما لا يزول إلا الظاهر. هذا بالمسح. طيب المهم متى زالت عين النجاسة طهرت. طيب في شيء بعد؟ نعم الخمر، القول الراجح أنها طاهرة وليست بنجسة، بول غلام كغيره يعني نجس لكن يكفي فيه النظر. نعم نقرأ الآن اللي كتب، وكذلك العلقة تكون طاهرا. هذه أيضا لا، الصحيح أنه يطهر بالاستحالة، صحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وعلى هذا فالعلقة تكون طاهرا، حيوان طاهرا تطهر، حتى لو قلنا بأنها نجسة مع أنها ليست بنجسة لأنها في مقرها. الدخان دخان النجاسة طاهر لأنه استحالة. طيب الدم نجس إذا خرج من السبيل، وإلا ففي خلاف. هذا أيهن إيه خلنا نشوف، خلنا نقرأه أولا، هل صحيح ولا لا؟ نعم الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه بحوث في إزالة النجاسة. البحث الأول في الضابط في النجاسات، وفيه قواعد. القاعدة الأولى: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي، وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه لكونه طوافا إلا الكلب. الثانية كيف كل حيوان محرم الأكل، فما يتبعه فهو نجس كذا عندك؟ إلا لا إلا الآدم إلا الآدمي الآدمي وما لا نفس له الآدمي طاهر ولا لا؟ مع أنه محرم الأكل. أصبر يا أخي، احنا نتكلم الان عن النجس. كل حيوان محرم الاكل فهو نجس الا الادمي وما لا نفس له سائله وما يشق التحرز منه لكونه طوافا الا الكلب. صحيح. طيب ما في حتى غير سفل هنا لقوله وما كان طوافا يشق التحرز منه الا الكلب. الكلب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله مع أنه يعلم أنه طواف وأن كلب الصيد والحرث والماشي دائما مع الناس. طيب هذه يستثنى منها شيء؟ يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة؟ ها؟ نعم نعم على المذهب متورد من طاهر. والصحيح أنه ليس بشرط بناء على أن الطهارة تأثر على أن النجس يطهر بالاستحالة. نعم الآن هذا ما شاء قبل الغاشي. الثانية كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو نجس إلا مني الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة. واضح. كل ما خرج من بدن ايش محرم الاكل فهو نجس. كل ما خرج من بدن محرم الاكل فهو نجس. كالبول والروث وما اشبه ذلك. بول الحمار وروثه ومنيه نجس. ها ايش وريقه فيه خلاف ويمكن يدخل بالقاعدة السابقة ان هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافا. نعم يدخل بالقاعدة الاولى وكلامنا الان الخارج منه الا مني الادم بعد وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة. وما خرج مما ميتته طاهرة مثل اين دم السمك وكذلك البق والبعوض وما اشبه ذلك. ها لا المذكر ما نعم دم الإنسان يعني ما يحدثني هنا. كل ما خرج من الإنسان فهو طاهر. كل ما خرج من الإنسان من يعني من غير البول وغائط. ولهذا لو قلنا في مسألة الآدم الخاصة لو قلنا النجس مما خرج من الآدم هو البول والغائط والدم إلا أنه يعفى عن يسيره. والدم أيضا على قول الجمهور يعني بعض العلماء يقول إنه مو نجس. لا لا لأن الدم عند الجمهور نجس. ولا ما فرج منسب إلى لا أيضا ما يصلح. ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيل وليست نجس. إذا معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير. تحتاج إلى تحرير. المذي نجس. خارج من الإنسان. لا تحتاج إلى تحرير. إذا معناها أنها لازم نحررها بعدين. خلها القاعدة تبقى. القاعدة الثالثة. ها؟ أيها الثالثة؟ الثالثة. جميع الميتات. ها؟ كل ما خرج من جوف محرم الأكل إلا مني الآدمي وريقه. جميع الميتات نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة. مضبوط. هذا مضطرجة. هذه خرقة. كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة ومادة البحر. طيب الدليل من المجلس نجس أظن موجود في الآية. قل لا أجل فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني فإن المذكور رجس يعني نجس. طيب إلا الآدمي، الآدمي طاهر ميتته طاهرة. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه، اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو سبعا رأيت من ذلك. ولو كان نجس العين ما أفاد غسل شيء. وحديث أبي هريرة المؤمن لا ينجس حي ولا ميت. طيب ثاني ما لا نفس له سائلة. الدليل إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس. والثالث ميتة البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس طعامه ما أخذ ميتا هنا. طيب الرابعة كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا الشعر والصوف والوبر والريش وكذا العظم والقرن، والقرن والظهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا كله هذا صحيح. كل شيء انفصل منين؟ من حيوان ميتته نجسة فهو نجس. وهذه القاعدة ما أبين من حي فهو كميتتي. فكل كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس كذا. طيب المنفصل من البقرة نجس؟ نجس لا نجس ما في التفصيل لأن ميتتها نجسة. أصبح مستثنى مستثنى ما بعد وصلناه. طيب المنفصل من الآدمي طاهر، المنفصل من الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة. ما المنفصل الأجزاء والأجزاء الأجزاء نعم لأن ميتته طاهرة. طيب المنفصل من الحوت لأن ميتته طاهرة زين. المنفصل من الجراد لأن ميتته طاهرة. وأرح على استثنى إلا الشعر والريش والوبر والصوف. هذه متفق عليها لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا للحين. الفرق بين الأربعة هذه الريش في الطائر والوبر في الإبل والشعر في المعز والبقر والصوف في الضأن هذا فرق. طيب يقول وإلا القرن والعظم والظفر على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الظفر واضح إنها إنه مستثنى يعني أيضا ينبغي أن يستثنى لأنه لا تحله الحياة فهو كالشعر. العظم، العظم يقول شيخ الإسلام إنه طاهر وكذلك الظفر واضح. العظم استدل على طهارته لأن العظم ليس فيه دم فهو كالذي ليس له نفس سائلة. فإذا كان الذي ليس له نفس سائلة يطهر يعني لا ينجس بالموت فهذا العظم لا ينجس بالانفصال، لا ينجس بالانفصال واضح. لكن المشهور من المذهب أنه ينجس، مشهور المذهب أنه ينجس وذلك لأن العظم وإن كان ما فيه دم لكن الحياة تحله. أما الشيخ فيقول المدار كله على الدم، المدار كله على الدم، فالذي لا يسأله سائل إنما كان طاهرا لأنه ليس فيه دم. العظم ما في دم فيكون طاهر ولو انفصل من الحج. طيب خامسة الدم إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا إذا كان من حيوان ميتته نجسة. هذا يخرج دم من دم الآدم لأن ميتته طاهرة. دم السمك دم ما لا نسل وسائلة طاهر. لا له لكن ما هو بيسيل يا أخوان. الذباب له دم والبعوض له دم لكن ما يسيل. أين طيب تجيب لك صد البعوض تجمع دمه. نعم نعم. إلا الآدم يكون خلاف. وش يقول عندك؟ اقرأ اقرأ. الدم إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا دم الآدمي وفيه خلاف. نعم. السادسة ما تحول من الدم كالقيح والصديد ونحوه وفيه خلاف. والصحيح أنه ليس بنجس. ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح كل هذا طاهر حتى لو أصاب الثوب وصار الثوب يعني شفف كما نقول العامة فإنه طاهر. شفف يعني صار يتكسر يابس عليه. نعم لا لا لا مراد الدم الجروح الجرح أول ما يكون أحمر ثم يتحول إلى مادة. هنا طيب السابعة الخمر. السابعة الخمر وكل مسكر مائع نجس وكل حشيشة وفيه خلاف. هذا ذكرنا من الصحيح عدم النجاسة. نعم. البحث الثاني في أقسام النجاسات. النجاسات على ثلاثة أقسام. الأول النجاسة المغلظة كنجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب. الثاني النجاسة المخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيها النضح. ومثلها على القول الراجح المذي. المذي على القول الراجح يكفي فيه النضح. هنا القسم الثالث النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك من النجاسات على البدن والثوب والأواني ونحوها فلا بد فيها من زوال عين النجاسة. وهل يشترط في إزالة النجاسة أن تكون بالماء وأن تكون بعدد معين؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من الماء وأن تكون بسبع غسلات. أجل خلي ذلك عند فرائض اليوم. يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه ستا أو سبع وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره وتقضي الحائض الصوم على الصلاة ولا حيضة ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطئها في الخمر بل فإن فعل فعليه دينار أو نصف كفارة. إيش؟ دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الحيض أو السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض؟ الذي يمكن يقع فيه الحيض بعد انتهاء التاسعة. بعد انتهاء التاسعة بعد 8-9 بعد 8 سنوات إلى 50 بعد 50 نعم بعد 8-9 سنوات إلى 50 سنة بعد 50 ينقطع الحيض. يعني لا حيض ابتداؤه تسع سنوات. نعم. وانتهاؤه 50 سنة. ما هو الدليل؟ الدليل العادة. تكون العادة إن لا يتركب إلا بعد 9 سنوات غير 50 سنة. العادة الغالبة. نعم العادة الغالبة. طيب. أثر عن الشافعي في هذا المقام أو في هذه المسألة كلام. قال رأيت جدة لها 21 سنة. رأيت جدة لها 21 سنة. ما ذكر. جدة. كيف ذلك؟ هي أم وأم. حارت لتسع سنوات وولدت لعشر. وبنتها حارت لتسع سنوات وولدت لعشر. نعم. كم صار؟ 20. وسنة الحمل جابت بنت. صارت 21 سنة. جدة لها 21 سنة. طيب. إذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امرأة حارت قبل 9 سنوات فماذا يكون حيضها؟ أين؟ امرأة حارت لأقل من 9 سنوات. على المذهب لا يكون حيضها. ما لا يكون حيض. وحكمه حكم الدم. أي دم؟ ليس له يعني حكم. حكم الاستحارة. حكمه حكم الاستحارة. وثلاث شرط عن حكمها. بعد 50 سنة امرأة استمر مع الحيض حتى تم لها 50 سنة ولا فماذا يكون هذا الحيض؟ كالدم كشيء خارج ما يعتبر حيض هذا 50. وش حكمه؟ مكسا كالدم. أي دم؟ دم الحاضر. كالدم الخارج من طيب. أي دم؟ رعاف يعني كالرعاف ولا شلون؟ خارج من محمد استحاضة. نعم حكمه حكم الاستحاضة. كل دم لا يصح أن يكون حيضا فحكمه حكم الاستحاضة. نعم. طيب هل يكون الحيض مع الحمل؟ نعم لا يكون. ما الدليل؟ من السنة أو من المثل لا يكون. وش الدليل؟ الدليل الواقع. طيب هل أثر عن أحد من الأئمة قول في ذلك؟ المذهب في إمه هذا لكن هل أحد من الأئمة السابقين أثر عن قول في ذلك؟ لا. قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. نعم قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. نعم. طيب طيب أي آية؟ وجود دلالة لأن لو كان هناك حيض فجعل العبد على الحمل. طيب ما هو؟ لا تطع حامل حتى تحيض ولا غير حامل حتى لا تطع حامل حتى تضع. نعم. ولا غير حامل حتى تحيض. وش وجه الدلالة؟ لأن وضع غير الحامل الحيض ولن يضعه للحامل. طيب هذه 3 أدلة يعني دليلا من القرآن وكلام الإمام أحمد ليس بدليل لكنه لا شك أنه إمام وقوله له وزن ولكنه ليس بدليل. هذه المسألة في الواقع أكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة والغالب. العادة والغالب قالوا والعادة والغالب لها أثر في الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فردها إلى العادة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا إنه لا صحة لهذا التحديد، إنه لا صحة لهذا التحديد، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض لعموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن. فقوله قل هو أذى هذا حكم معلق بعلة وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق الذي لا يتأذى به الناس وليس له رائحة كريهة ولا نتن فإنه يحكم بأنه حيض. وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال واللائي يئسن من المحيض، يئسن من المحيض، ما قال اللائي بلغن 50 سنة، قال يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. لا تستعجل تجيب شيء من كيسك يا طيب. فلما كان الله عز وجل رد هذا الأمر إلى أمور معقولة معللة وجب أن يثبت الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي بانتفائها. وأما العادة فإنها خاضعة لجنس النساء وخاضعة أيضا للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطهر 4 أشهر ويأتيها الحيض لمدة 1 شهر كامل، وهذا شيء واقع، يعني بعض النساء ينقطع عليها الحيض 4 أشهر كاملة، في الشهر الخامس يأتيها الحيض 1 شهر كاملا، كأنه والله أعلم ينحبس هذه المدة ثم يأتي جميعا كقضاء الصلوات. ومن النساء أيضا من تحيض في الشهر 3 أيام 4 أيام 5، ومنهم من تحيض 10، فتختلف النساء. فالصواب في هذا أن نقول متى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد فإنه لا يثبت الحكم. وأما ما استدل به الذين قالوا بأنه لا حيض مع الحمل بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فنحن نقر بهذا، ولكن لم يقل الله عز وجل ولا حيض لهن، نحن نقر بأن الحامل تحيض ولو حاضت 3 مرات وولدها في بطنها فإن عدتها لا تنقض. وهناك فرق بين القول بالعدة وبين القول بالحيض، وكذلك في مسألة السبايا لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض أو قرء حتى تحيض، نحن نقول بهذا أيضا الحامل لا توطأ ولو أنها حاضت 3 مرات، لأن الحمل كما مر علينا في العدد هو أم العدات، كل العدات تندمج فيه. طيب يقول المؤلف وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. قوله أقله يوم وليلة هذا أنهى شيء في القلة، فلو أن المرأة رأت الحيض لمدة 20 ساعة فقط وهو الحيض المعروف المعهود برائحته ولونه وثخانته أو ثخونته فإنه ليس بحيض، لأن أقله كم يوم وليلة، فما كان ناقصا فليس بحيض حتى وإن جرى جريانا، ما دام ناقصا عن يوم وليلة فليس بحيض. انتبهوا للقواعد المذهب في هذا، لماذا؟ قالوا لأن العادة لم تجري أن يوجد دم حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد في العادة فليكن أقله يوما وليلة. طيب أكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما. أيضا الدليل العادة، الدليل هو العادة، أنه ما عهد أن امرأة يزيد دم حيضها على 15 يوما، ولأن ما زاد على 15 يوما معناه أنه استغرق أكثر الوقت، استغرق أكثر الوقت ولا لا؟ والأكثر يثبت له حكم الكل، دائما في المسائل اللي فيها ترجيح نرجح الأكثر ولو بزمن يسير على الأقل. فإذا كان 16 يوما معناه أن الطهر 14 يوما، ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر، فنجعل هذا الأكثر كأنه كل. ومعلوم عند جميع العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، فإنها تكون مستحاضة. قالوا فالأكثر أكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون هذا أي الزائد على 15 يكون استحاضة. فكل امرأة زاد حيضها على 15 يوما فإنه يكون استحاضة، ويأتي إن شاء الله حكم الاستحاضة. الآن القواعد محددة ولا لا؟ متى جاءت المرأة تسألنا تقول إنه أصابها الدم لمدة 20 ساعة فهل علي قضاء الصلاة التي تركتها في هذه المدة؟ لا، نعم عليها القضاء، لأن هذا ليس بحيض، ليس بحيض، فهي جلست في زمن طهر. واضح؟ طيب امرأة زاد الدم على 15 يوما فجاءت تسألنا نقول الآن أنت مستحاضة، أنت مستحاضة فلا تجلسي هذه المدة، والمستحاضة سيأتينا إن شاء الله أنها ترجع إلى عادتها أو تمييزها أو غالب النساء. طيب يقول المؤلف طيب يتضح ذلك بأن نقول إذا حاضت المرأة جميع الشهر، يعني إذا أتاها الدم جميع الشهر فهي مستحاضة بالاتفاق، فهمت؟ إذا حاضت أكثر الشهر فالأكثر يجعل له حكم الكل، وعلى هذا فتكون مستحاضة لأنها أكثر المدة فيها دم فتكون مستحاضة، جعلا للأكثر في حكم الكل. واضح؟ طيب 14 يوم خطأ، نحكم بأنها مستحاضة ثم نرجع لأحكام المستحاضة الآتية إن شاء الله، المهم أن نحكم بأنها مستحاضة ثم عاد إن كان لها عادة رجعت عادتها وإلا إلى تمييزها وإلا إلى غالب النساء. أين المهم أن نفهم بأنها مستحاضة. مرة ثانية، ما زاد ما نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة ليس بحيض، لكن نقول هو استحاضة. ما أتى مع الحمل لا ليس بحيض، ما ليس بحيض مما دون اليوم والليلة أو مع الحمل نقول هذا ليس استحاضة ولكن له حكم الاستحاضة. ومن الفقهاء من يطلق عليه أنه دم فساد، دم فساد، إنما حكمه حكم الاستحاضة. طيب أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه ست أو سبع، غالب الحيض ست أو سبع، هذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، ستا أو سبعا. وهذا أيضا هو الواقع، فإن غالبا الحيض عند النساء، فإن الحيض عند غالب النساء يكون ستة أيام أو سبعة. طيب، أقل الطهر بين الحدثين 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فلو أن امرأة طهرت من حيضها وبعد 12 يوما جاءها الدم، فهذا ليس بحيض. ليش؟ لأن أقل الطهر بين الحدثين 13 يوما. طيب، امرأة أخرى طهرت من الحيض وأتى الحيض بعد 10 أيام، أتى الدم بعد 10 أيام، ليس بحيض، لأن أقل الطهر 13 يوما. فالدم الذي تراه المرأة بعد طهرها من الحيض قبل 13 يوما ليس بحيض، ولكن له حكم الاستحاضة، له حكم الاستحاضة. واضح الدليل؟ الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت إنها انقضت عدتها في شهر، فقال علي بن شريح: اقض فيها. قال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه، يعني فهي تقبل، وإلا فلا. فقال علي: قالون يعني جيد، لكن بلغة الروم قالون هذه جيد غير من العربية. لماذا؟ إذا كان لها شهر ودعت أنها انتهت عدتها، هذا بعيد ولا لا؟ بعيد أنه تحيض 3 حيض وبينها الأطهار في شهر، فلما كان قولها بعيدا احتاجت إلى بينة. كيف نوزع الحيض الثلاث والأطهار على شهر؟ حاضت يوم ليلة، هذا أول يوم، طهرت 13 يوم، كم مضى من الشهر؟ 14. حاضت 15 يوم وليلة، كم بقي؟ بقي 14 بالتأكيد أو 15. طهرت 13 يوم، كم بقي؟ بقي يوم أو يومين. حاضت يوم وليلة الحيضة الثالثة، انتهت العدة. لكن هذا نادر جدا. فالمرأة مثلا بالمناسبة إذا ادعت أنها انقضت عدتها بالحيض، إذا ادعت هذا بأمر معتاد بزمن معتاد، فإننا نقبل قولها، يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلا وقالت انها انتهت عدتها، نقبلها ولا نطلب البينة، لان الله تعالى جعل النساء مؤتمنات على عددهن، فقال: المطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. امرأة مطلقة لما مضى عليها 28 يوما جاءت تقول إن عدتها انقضت، نردها، ما نسمع دعواها أبدا. لماذا؟ لأن هذا مستحيل، ما دمنا قعدنا قواعد: أقل الطهر يوم، أقل الحيض 3 يوم وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما فلا يمكن أن تنقض العدة بكم؟ هي 28 يوما. فلا نسمع قولها إطلاقا لو كانت من أفتق النساء. امرأة ثالثة أتت ادعت بعد أن مضى شهر يعني 29 يوم إلى 30 ادعت أن عدتها انقضت، نسمع قولها ولا لا؟ نسمع قولها دعواها، نسمع دعواها ولا نقبل قولها؟ نسمع دعواها ولا نقبل قولها. كيف نسمع الدعوة ولا نقبل قولها؟ يعني معناها أن القاضي يلتفت لها، هذا ما نسمع الدعوة، يلتفت وينظر في القضية فيقول ليش مشي. كيف نسمع الدعوة ولا نقبل القول؟ يعني معناها أن القاضي يلتفت لها، هذا ما نسمع الدعوة، يلتفت وينظر في القضية فيقول ايجب الشهود. أما في الأولى إلى 28 يوم أصلا ما يسمع، يقول يلا يا شرطي طلعها برا. ليش؟ لأن هذا غير ممكن. فكيف أني أمضي وقتي أنا أيها القاضي بالنظر في هذه القضية اللي مستحيلة حسب القواعد اللي احنا ذكرنا؟ أفهمتم الآن؟ طيب، فصار ادعاء المطلقة فيه انقضاء عدتها بالحيض له ثلاث حالات: إما أن تقبل بلا بينة أو لا تسمع إطلاقا، هذان ضدان، أو تسمع ولا تقبل إلا ببينة. نعم نعم. إذا جاء الدم للمرأة بعد الطهر 15 يوم، لماذا لا نستفسر إن كان يعني الدم هذا مميز أم لا؟ يعني قد يأتيها في 12 ونستطيع أن نميز أن يكون رائحة الكرامة. إحنا الآن قربنا المذهب وإن شاء الله سوف نذكر قول 14، بس ودي نكمل فهم المذهب، ولهذا أنا أرى أني ما أذكر لكم خلاف في هذا الباب. نذكر قواعد المذهب أولا حتى تعرفوه، وبعدين بين الصحيح، لأن القول الصحيح بسيط سطري ما بشيء نبت. نعم، لأن حقيقة تفاصيل الحيض من أصعب ما يكون على طالب العلم، مع أن الأحكام يترتب عليها كثيرة. وذكرت لكم قصة من قبل مع من أحد الطلبة مع شيخه. نعم، لما أكثر عليه التفصيلات في باب الحيض وداخ راسه وعجل لا يعرف، قال يا شيخ أحسن الله عليك، ها وش عندك؟ قال إننا لسنا نحيض، فتعال من الحيض. نعم، فكنا منه لأنه فيه صعوبة. لكن ولهذا أنا أرى أن الأحسن في قراءتنا إياه أن نذكر أولا المذهب وقواعد المذهب في هذا ويكفي. وبعض العلماء يطول فيه جدا شرح المهذب للنووي رحمة الله عليه، أظن 160 صفحة اللي تكلم عليه فيه، تفريعات عجيبة. يعني لو كلفنا النساء درسنا كتاب الحيض في الفقه ما عرفنا شيء نبت. نعم شيخ، هل يجوز الزواج من امرأة لم تحض بعد؟ لم تحض بعد؟ إيه نعم، ما في شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وهي لها 6 سنين. لا يمنع أن ماتها الحيض. ها؟ أقول لا يمنع أن ماتها الحيض. لا يمنع إيش؟ أن ماتها الحيض. أبدا ما يمنع. نعم؟ يجوز وطؤها؟ إذا تحملت؟ إذا تحملت يجوز. طيب أجل نمشي معنا، ما في أسئلة. يقول ولا حد لأكثره، لأكثر إيش؟ لأكثر الطهر بين الحيضتين. لا حد لأكثره، لماذا؟ لأنه وجد من النساء من لا تحيض، من لا تحيض أصلا، فهذه امرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، في الشهرين مرة، يأتيها في أول الشهر 5 أيام، ثم ينتهي الشهر هذا وينتهي الشهر الثاني، وفي الشهر الثالث فيها 5 أيام. يقول هذا حيض الثاني ولا لا؟ هي الثاني بين الآن حول الشهرين لا حد لأكل الطهر، فصار المحدد عندنا نشوف كم. أولا أول سن الحيض، لا تعدون بس نشوف المحددات. أول سن الحيض وآخر سن الحيض وأقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر. لا غالب الحيض يعني، طيب ما غالب الحيض، إذا ستة إذا ذكرنا غالب الحيض صار ستة. أقل سن الحيض إيش بعد؟ أكثر أقل الحيض أكثر غالبه أقل الطهر بين الحوضين. وش بيقول لهم يحدد؟ أكثر الطهر بين الحوضين، هذا ما يحدد، والباقي كله محدد، الباقي كله محدد. والعدد أمر ينبني على القطع واليقين، ولو كان عدد السنوات معتبرا إيش لبينه الله عز وجل. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى فهو الحيض، ولم يقدره الله تعالى بالسن. أما الآية الثانية فعرفتم وجه الدلالة منها، وجه الدلالة منها. فالصواب إذن أنه لا حد لأقل السنين ولا لأكثر السنين، وأن المرأة قد تحيض قبل تمام 9 سنين وتحيض بعد 50 سنة. طيب أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، هذا أيضا ليس فيه دليل، فإن أقله قد يكون أقل من يوم وليلة، لأن من النساء من لا تحيض أصلا، ومن النساء من تحيض ساعات وتظهر. وكذلك أكثر 15 يوما من النساء من تكون لها عادة مستمرة مستقرة، 17 يوما 16 يوما. فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم 15 حيضا، والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة يكون استحاضة، مع أن الدم واحد، طبيعة واحدة، غزارته واحدة، لونه واحد، فكيف يقال لمضي دقيقة أو دقيقتين ينقلب الأمر من كذا إلى كذا بدون دليل؟ لو كان هناك دليل لقلنا على العين والرأس وسلمنا. فإذا كانت هذه المرأة لها عادة مستقرة مستمرة 17 يوما قلنا نعم هذا كله حيض، هذا كله حيض. أما لو استمر الدم معه كل الشهر أو كان متقطعا، يعني يأتي ساعات وتظهر ساعات إلى الشهر كله، فحينئذ نقول هذه مستحاضة ونعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي. أكثره نعم غالبه 6 أو 7، هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح للحديث الصحيح والواقع. وأيضا احنا نقول غالب ما حددنا، يعني لو قالوا الغالب أنه لا حيض قبل 9 سنين والغالب أنه لا حيض بعد 50 لكان الأمر صحيحا، لكن أن نحدد هذا ما لا بد من دليل. غالبه ما حددنا في الواقع، قلنا الغالب 6 أو 7، قد يزيد على 6 و7 وقد ينقص. طيب أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، من أين علمنا ذلك؟ الأثر عن علي رضي الله عنه، وكذلك الواقع كما يقولون. والصحيح أنه لا حد لأقله كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه صاحب الإنصاف وقال إنه الصواب، لأن من النساء من تكون حيضتها قليلة، والطهر بين الحيضتين معها قليل، أقل من 13 يوما، وهذا شيء يرجع إلى عادة المرأة نفسها. طيب، يقول لا حد لأكثره، صحيح؟ نعم صحيح. ثم بدأ المؤلف رحمه الله لما ذكر الحيض مدته وزمنه، ذكر نعم إيه ولا مع حمل، ولا مع حمل. هذا أيضا ذكرنا أن تعليل الفقهاء لذلك أنه لا يوجد في العادة حيض مع حمل، واستدلوا أيضا بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وذكر نص الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الصحيح أنه يمكن الحيض مع الحمل، إلا أن الحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأن هذا حيض. أما لو انقطع عنها الدم ثم استأنف وهي حامل فإن هذا ليس بحيض، لكن لو استمر معها امرأة أتاها الحيض في الشهر الأول وفي الثاني على ما كان يأتيها من قبل، هل نقول لهذه تصلي وليس الذي معها حيض؟ نقول لا. لكن لو أورد علينا مورد وقال أرأيتم لو حاضت ثلاث مرات الحيض المعتاد بطبيعته وترتيبه وهي حامل، هل تحكمون بانقضاء عدتها؟ ها؟ لا. لماذا؟ لقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا لاحظوا أن العدة بالحمل تقضي على جميع العدات. أرأيتم عدة المتوفى عنها كم؟ 4 أشهر و10، والحامل بوضع الحمل لو تضع بعد موت زوجها بدقيقة واحدة انقضت عدتها، ولو بقيت 4 سنوات بعد موته لم تنقضي عدتها. طيب، يقول المؤلف وتقضي الحائض الصوم للصلاة. استفدنا من هذه العبارة 4 أحكام. أولا أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، هذان حكمان، لا تصوم ولا تصلي. وثانيا أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أما قوله، أما استفادتنا أنها تقضي الصوم دون الصلاة فمن منطوق كلام المؤلف، والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة، ولا لا؟ وأما استفادتنا أنها لا تصوم ولا تصلي فمن دلالة لا والتام، من دلالة الالتزام، لأن من لازم قوله تقضي أنها لم تفعل، أنها لم تفعل، فهو دلالة بالالتزام ودلالة إشارة. هذه 4 أحكام، فالحائض لا تصوم ولا تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء ما نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وأجمع المسلمون على ذلك، على أنها لا تصلي ولا تصوم. طيب، وأما كونها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فهو أيضا محل إجماع اعتمادا على النص. سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والصحابي إذا قال نؤمر أو ننهى أو أمر الناس أو نهي الناس أو ما أشبه ذلك فله حكم الرفض. قوله هذا له حكم الرفض، واضح؟ أما ما الحكمة بأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقال العلماء لأن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، الصوم لا يأتي إلا مرة واحدة، وأما الصلاة فتتكرر كثيرا، فإيجاب الصوم عليها أسهل، وهو أيضا لو لم تقضه لما حصل لها صوم. وأما الصلاة فهي تتكرر عليها كثيرا، فلو ألزمناها أن تقضي كل شهر ما فاتها من الصلاة بالحيض لكان ذلك عليها شاقا، ولأنه ما دام يتكرر فإنها لن تعدم هذه العبادة، إذا لم يحصل لها في أول الشهر حصل لها في آخر الشهر. هذا نقوله استنباطا، وإلا فالعلة والحكمة نعم قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن كم حكما فهمناه من هذه العبارة؟ أربعة أحكام. طيب قال ولا يصحان منها، هذه غير كلمة إنها لا تصلي، لأنه قد يقال لا تصلي يعني لا يجب عليها الصوم والصلاة، لكن لا يصحان منها، لو صامت أو صلت ما صحت الصلاة، واضح؟ فلو أن الحائض ذكرت أن عليها فائتة قبل أن يأتيها الحيض وقضت هذه الفائتة، هل تبرأ ذمتها بذلك؟ ها؟ لا تبرأ، وإنما مثلت بالفائتة لأن الفائتة واجبة عليها والحاضرة غير واجبة ساقطة. فهذه امرأة حائض ذكرت أن عليها فائتة قبل الحيض نقول لو قضتها لم تصح، واضح؟ طيب الصوم، قالت أنا أحب أن أصوم مع الناس وأتحفظ في الحيض، أجعل حفاظه على الفرج حتى لا ينزل الدم، ولكني أحب أن أصوم مع الناس، فصامت، ها؟ غير صحيح؟ نعم غير صحيح للحديث الذي أشرنا إليه. قال بل يحرمان عليها، هذا حكم زائد على ما سبق، يعني يحرمان لا يجبان ولا يصحان ويحرمان ويقضيان، لا يقضيان، يقضى واحد وهو الصوم دون الصلاة، تمام؟ طيب بل يحرمان عليها. الدليل أنهما يحرمان لأن كل ما لا يصح فهو حرام، ليس كل حرام فاسدا لكن كل فاسد حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فكل شيء باطل فهو حرام وليس كل حرام باطلا. تلقي الجلب مثلا، تلقي الجلب ياسر يعرفه، اي نعم صح، هو الجلب، الركبان هو الجلب، اختلاف تعبير، تلقي الركبان حرام والشراء منهم ها صحيح لقول الرسول فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وثبوت الخيار فرع عن الصحة، إذ أن ما لا صح لا لا لا تثبت أحكامه. طيب استفدنا التحريم من عدم إيش؟ من عدم الصحة. ثم قال ودي نشوف الأحكام اللي ذكر المؤلف. تحريم الصوم والصلاة، فساد الصوم والصلاة، وجوب قضاء الصوم دون الصلاة. نعم. طيب الخامس قال ويحرم وطئها في الفرج، يحرم وطئها أي وطء الحائض في الفرج، والحرام كما مر علينا كثيرا هو ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، هذا الحرام. طيب يحرم وطئها في الفرج، الدليل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. في المحيض، المحيض مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج، وهو أيضا مكان وزمان، مكان وزمان في الواقع، يعني في المحيض أي في زمنه وفي مكانه، في زمنه ومكانه، فما دامت حائضا فوطئها حرام في نفس الفرج. هذا من القرآن. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح يعني إلا الوطي. وعلى هذا فالحرام هو الوطي في الفرج. طيب فإن فعل يعني جامع في الفرج فهو آثم ولا لا؟ آثم أي مستحق للإثم، مستحق للإثم، ولكن عليه كفارة. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، يعني عليه تدل على إيش؟ على الوجوب، تدل على الوجوب. دينار أو نصفه، الدينار هو العملة من الذهب، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فيجب عليه أن يتصدق بدينار من الذهب أو بنصفه. على التخيير ولا على الترتيب؟ على التخيير، لأن الأصل في أو أنها للتخيير. هكذا جاء في حديث رواه أبو داود، والحديث اختلف العلماء في تصحيحه، فصححه جماعة من أهل العلم حتى قال الإمام أحمد ما أحسنه من حديث. وقال أبو داود حين رواه هذه هي الروايات الصحيحة، وضعفه بعض العلماء وقال إنه ضعيف، حتى قال الشافعي لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان القول بوجوب الكفارة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم يرون أنه آثم بدون كفارة، ولكن الحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات، وإذا كان الحديث صحيحا فلا يضر أن ينفرد الإمام أحمد به. فالصحيح أن الكفارة واجبة، على الأقل نقول إنها واجبة احتياطا، إنها واجبة احتياطا. ولكن كم الدينار؟ قلنا مثقال من الذهب، والجنيه السعودي مثقالان إلا قليلا، يعني فنصف جنيه سعودي يكفي. فيسأل عن قيمته في السوق، فإذا قالوا الجنيه السعودي يسمى 100 صار الواجب عليه 50 أو 25 أو 27 إنها تقريبا. إلى الفقراء يدفعوا للفقراء، يعني كفارة تدفع إلى الفقراء. طيب المرأة هل عليها كفارة؟ المؤلف سكت عنها فقيل لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتصدق بدينار أو نصفه، وسكت عن المرأة. وقال بعض العلماء بل المرأة عليها ما على الرجل إن طاوعته، لأن الجناية واحدة، فكما أن عليه أن لا يقربها فعليها أن لا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم. وقياسا على بقية الوطء المحرم، فهي إذا زنت باختيارها يقام عليها الحد، وإذا جامعها زوجها بالحج فسد حجها إذا كان قبل الحل الأول. وكذلك في الصيام يفسد صيامها إذا طاوعت. فكما أنها تشارك الرجل فيما يجب بالوطء المحرم في بقية المسائل فهذه مثلها. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتعليق الحكم بالرجل، قد نقول إن هذا لا يقتضي الاختصاص بالرجل، لأن من المعروف أن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، والموجه للنساء يشمل الرجال، إلا بدليل. ثم قال ويستمتع منها بما دونه. يستمتع من؟ الرجل أو الدم؟ لأنه يقول وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح. لا يقول ويحرم وطئها في الفرج، فإن فعل نعم إذن الضمير يعود على الواطئ ولا لا؟ وقول ويستمتع منها بما دونه هذا إذا كانت تحل له كالزوج والسيد. وقول بما دونه أي بما دون الفرج، فيجوز أن يستمتع بها بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي ألا يستمتع بها إلا وهي متزرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائض، يأمرها أن تتزر لئلا يرى منها ما يكرهها إليه من آثار الدم. وإذا شاء يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس. فإن قلت كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار. وهذا يدل على أن الاستمتاع يكون مما فوق الإزار. فالجواب على ذلك أن نقول إن هذا على سبيل التنزه، أو نحمله على من لا يملك نفسه، إما على سبيل التنزه والبعد، أو نحمله على من لا يملك نفسه، لأننا لو مكناه من الجماع بين الفخذين مثلا ربما لا يملك نفسه أن يجامع في الفرج، إما لقلة دينه وإما لقوة شهوته. وقد نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء للنكاح، وقوله ما فوق الإزار يحمل على الحالين، يعني فمن كان يخشى من نفسه الوقوف المحظور فليباشر بما فوق الإزار، ومن كان يملك نفسه فليصنع كل شيء إلا النكاح. طيب فيما إذا استمتع منها بما دون الفرج هل يجب عليه الغسل؟ لا، لا يجب إلا إذا أنزل، إذا أنزل وجب. وكذلك بالنسبة لها هي لا يلزمها الغسل إلا إذا أنزلت، إلا إذا أنزلت. طيب العلماء يقولون إن المرأة إذا كانت حائضا وأصابتها جنابة فإنه يستحب أن تغتسل للجنابة استحبابا لا وجوبا، لأن لا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت الجنابة لها بعد الحيض كما لو احتلمت، أو كانت على جنابة حين الحيض، فإنهم يقولون إنه يستحب أن تغتسل من الجنابة لإزالة أثر الجنابة. نعم. نعم. هذه أيضا من المرجحات التي تدل على أنه ليس ممنوع وأنه ينزل على حالين، لأن ما في التعارض، إذا نزلناها على حالين ما صار في التعارض. نعم. أيها كان يأمرها هذا، لا يعني أن تقول أنه يأمرها فتتزد، لأنه مو هو أمر عام هذا، لا مباشرة بما دون إذن مباشرة بين الأخوين. نعم. الدليل قالوا اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لا ما يكون مخصصا، لأنه كما قلت هذا من باب توقي ما يكرهه من المرأة، فإنه إذا رأى ما يكرهه اشمأزت نفسه وكرهتها. حمل الأمر على استحلاله. أيهن؟ يعني أمره أن تتدل. أي نعم، لأجل هذا، لأجل هذا، لأجل كراهة أن يرى منها ما يقبح فيعتذر في نفسه كراهة لها. نعم. نرد عليها بالآيتين، بالآية الأولى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فما دام علل بأنه أذى فمتى وجد هذا الأذى فحكمه ثابت. نعم. لا أجل، قال هذا على الغالب، الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الغالب. نعم. ربما ما على الشيء، والحين إن نسينا أن نقول وجوب الكفارة إنما تكون بشرطين، بل بثلاث شروط: أن يكون عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا لا يدري أنه حرام، أو جاهلا بأنها حائض، أو نسي، أو أكرهت المرأة، فلا كفارة ولا إثم. وكذلك نعم، نعم يجعلنا حائض، ما أخبرت، أو لم تخبره بهذا، أو أحيانا يجامعها الرجل ثم في أثناء الجماع يحصل الحيض، قد تظهر وقد لا تظهر، يختلف النساء. ايش خاصة من الشباب يعني يكون دوبهم الزوج، يقولوا إذا المرأة حاضر، ولا زي ما تقول أنت من اللي يقولون هذا، من اللي يقولون دوبه، إذا المرأة حاضر تطلب من المرأة استبنيه، هل هذا يجوز؟ كيف؟ تطلب من المرأة، يطلب هو، أي ما في مانع أبد، بيدها ما في مانع. أي نعم. فرائض يلا. إيه. هل يجب عليه يترقب؟ إيه نعم. وقد يكون عليه ضرر. على كل حال يجب عليه أن يتوقف. ولا ولا ولا في ضرر، لأن شف إذا كان قريب الإنزال أنزل. إذا كان ما تهيأ ما انتقل الماء فهو ما عليه ضرر. نعم. نقول إذا استمر الشيء يضرر قد يكون أكبر. ها؟ نقول إذا استمر في الجماع يمكن الضرر يكون أكثر. إيه لا، بالنسبة للمرأة أكثر. بالنسبة للمرأة أكثر قطعا. نعم. يتذكر إذا ما بعد شهر يقضي صلاة نفسها. إيه. كيف نفس الصلاة؟ يتذكر أن ما كسر. لمدة الشهر ما اغتسل، كل صلاة الشهر هذه ما اغتسل. لا للجنابة هذه يعني يعيد الشهر كله. أيه الشهر كله، لأن ما اغتسل على هالحال. يعني كيف مع نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الدليل على قول المؤلف تقضي الحائض الصوم للصلاة؟ حين سئلت ما بال الحائض قالت طيب هل يصح منها أن تصوم؟ لا يصح. ما الدليل؟ عائشة تكلمت عن قضاء الصوم، نقول الآن صحة الصوم، يعني لو أنها صامت فهل يصح صومها كالمسافر؟ طيب ما الدليل؟ شيبة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أليس أليس ناقصات أليس إذا حاضت إذا حاضت لا تقضي الصلاة لا تقضي الصوم لا لا لا لا تصوم لم تصلي ولم تصوم وهذا تقرير وبه أيضا إجماع العلماء يعني العلماء مجمعون إجماعا لا خلاف فيه لأنه لا يصح منها الصوم. طيب وهل يحل لها أن تصوم صوم نفل مثلا؟ محمد لا يحل. لماذا لا يحل؟ ما الدليل يعني قصد؟ إذا كان لا يصح فكل شيء لا يصح فهو حرام. أولى هذه قاعدة بيناها لكم، كل شيء لا يصح هو حرام وليس كل شيء حرام لا. طيب ما حكم وطء الحائض يا عادل؟ لا تقربوني حتى أظهر. ما المراد بالمحيض؟ المحيض هو مكان الحيض. نعم. ويصح لكل زمان لزمنه أيضا. حديث بالله انه يحرم وطئها في الفرج. طيب ما دون الفرج الاخ اللي جنبك حاضر اللي ما مباشرة فيما دون الفرج. طيب ولو دون الازار قال ما فوق الازار على دلالة المفهوم، لكن لا شك أن الذي لا يملك نفسه يجب عليه أن يبتعد عن المحظور. طيب إذا أيهن؟ نعم. نعم ربما يقال، لكن قد يقول قائل وقال لا تقربوهن لا تقربوهن حتى يطهر. تعتدن في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهر. كلمة لا تقربوهن قد يقول المراد هذا يسد الذرائع. ولهذا لما قال لا تقربوا الزنا حرم على الرجل أن ينظر المرأة أجنبية خوفا من الوقوع فيه. هنا. نعم. طيب نشوف إذا فعل وجامع في الفرج فهد فماذا عليه؟ الدينار كم وزنه من الذهب؟ نعم مثقال من الذهب، مثقال من الذهب. ويقال إن الجنيه السعودي حوالي مثقالين، جنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين، لأنه 11 ونصف إلى 4 أسباع، لكن هو الظاهر أنه 10 ونصف، كما 10 ونصف وثمن عن 20، يعني حول النصف، حول النصف، يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبا. ها أيه هذا؟ لأن الجنيه السعودي 3 غرامات، ليكون 20 المثقال 10 جنيهات و5 أثمان، 20 المثقال 10 و5 أثمان، معناه أن الجنيه الآن السعودي 10 و5 أثمان تقريبا نصف الجنيه السعودي هو الدينار الإسلامي. قليلا، ما هو شيء، 5 من 8 يعني 5 من 20. طيب هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا عدنان؟ نعم نعم. زين، عن غيره هل تحفظ قولا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟ إيه؟ يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي روى أبو داود في إجاب الكفارة. نعم صح. وقال الشافعي قال أصح الحديث، لا لو قال أصح الحديث لازمه القول به. قال لو صح الحديث عن نعم الشافعي علق القول به على ثبوت الحديث وصحته. طيب نقدأ الدرس الآن. نصفه مطلقا. والله وإذا انقطع الدم ولم تغتسل